يجب على طالب العلم أن يكون على فطنة وكياسة ما الذي يجب أن يعمله لدين الله في أي وقت وفي كل مقام، ما يقتضيه ويدل عليه. ففي وقتنا الحاضر الذي نعلمه والعلم عند الله عز وجل ومنذ زمن وما سيأتي والله أعلم، إن الحرب على الإسلام عن طريق إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات، فيجب علينا أن نرسخ أقدامنا في طلب العلم، ويجب علينا أيضا أن يكون عندنا قناعة كافية بحقيقة الدنيا وبحقيقة الآخرة. وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك، وسواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجرا محتوما وأمدا مقصوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضاء إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجمنة. وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصين منيعة عالية رفيعة، أي لا يغني حضر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمة: ومن هاب أسباب المناء يلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. ثم قيل المشيدة المشيدة كما قال وقصر المشيد، وقيل بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتجديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو القصر. وقوله وإن تصبهم حسنة خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وأبي العلي والسدي، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العلي والسدي، يقولون هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى مخاطبا للرسول والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال قتادة: فمن نفسك، عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجل خدش عود ولا عطرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. وهذا الذي أصله قتادة قد روي متصلا في الصحيح: والذي نفسي بيدي لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوك يشاكوه إلا كفر الله عنه بها من خطايا. طبعا كما تعلمون أن هذه البلايا أي بلايا الدنيا يشترك فيها الأنبياء مع الصالحين، ولكن الفرق بين ما يصاب النبي رفعت الدرجات، أما غيره فتكفير الخطايا والبلايا ويدخل فيه رفعة الدرجات. هذا هو الفرق بين ما يبتلى به العبد وما يبتلى به النبي. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله بن شير قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام مبني قيف رد على القدرية والجبرية: والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون، أي ما جعلهم ربنا يتكئون على القدر، بل أمرهم بالأوامر الشرعية والنواهي وأمرهم أن يصيروا إليه.

إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمي. هذا هو المتعين، مشكلة عليك شيء من القرآن ردوا إلى عالم. عشان كده بنقول أجمع العلماء على أنه لا يوجد في القرآن لفظ مشكل إلا وله ما يبينه، ولا يوجد في القرآن ألفاظ معانيها مجهولة عن كل أفراد الأمة، بل ما جهله البعض علمه الكثير. وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. طيب حاضر حاضر. وروى أحمد عن أبي عمران الجويني قال كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال هجرت أي بكرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فإن لجلوس إذا اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب، ورواه مسلم والنسائي. وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققه فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اكتب عندك ووجه ذلك لعل أن يكون فيما سمع كذب، لعل أن يكون فيما سمع كذب، فإذا حدث بالكذب يأثم. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل زعمون. نعم قالوا سمعت، طب انسب القول لقائله. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، إذا سمعت مقولة أيا كانت ولم يعزها من قالها لك إلى قائلها وتتبين وجه الصواب فيها لا يحل لك نقلها، إن فعل تأثم. وده في كل شيء بقى. قالوا مثلا ده السعر ارتفع، ده السعر غلي، ده رفعه كذا، ده نزله كذا، إلى غير ذلك، لأن ما تربينا عليه الاستدلال بما لا يعلم قائله إيه لا يجوز. يبقى أخبرك فلان، طب من الذي أخبرهم؟ فلان. تيقن من الأمر قبل نشره وفشوه، لأن عدم التدقيق يؤدي إلى انتشار الشائعات. ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى آخر الآيات. قال عمر فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، ومعنى يستنبطونه يستخرجونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين

كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني نأخذ بالأسباب وما قدره ربنا سيكون. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وقتادة أي حفيظا، وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه حسيبا، وقال ابن جبير والسدي وابن زيد قديرا، قال عبد الله بن كثير: المقيت المواظب، وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له: عليك. فقال له رجل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهم أكثر مما رددت عليه؟ فقال: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. رواه ابن أبي حاتم معلقا، ورواه ابن مردوية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فذكر مثله، ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبزار. قال الترمذي: حسن غريب، وقال البزار: قد روي هذا عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: من عليك من الله من قال من عليك من خلق الله سقط عندنا من سلم عليك من خلق الله فردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك لأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوا. طبعا كما يخفى عليكم أن هذا يخصص بالمبتدع وبهجر المبتدع كما بينا ذلك مرارا. فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل: وعليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. طبعا هذا الأمر إخواني أعني، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، هذا الحكم يختلف باختلاف واقع المسلمين. فإن كانوا أعزة والغلب لهم والجزية توضع على القوم والقوم مقهرون مذلولون لأنهم كفر مشركون فلك ذلك. أما إذا تبدلت الأحوال وتغيرت، الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد، فلا بد مراعاة هذا، ولا بد من النظر إلى المصلحة والمفسدة. الأمر ليس كما تتظن وتوقع. أيوة شيخ. نعم. نعم، هذا إحنا قلنا الرد، بس ترد عليه بماذا؟ وعليك فقط. يقول: وفي صحيح مسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. وقال الحسن البصري: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله وقول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله تعالى في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله: الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بإلهية جميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله: الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد.

أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتلهم، هم الذين يجئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم أي ضيق صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة أي المسلمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيل، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره. وقوله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وضرارهم، ويصارعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقال ها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها، وقال السدي والفتنة ها هنا الشرك، وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا، ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم أي عن القتال، فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل دقائق.